بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الله أكبر. اللهم صل على حبيب النبي. الله يكرمك يا صادق. يا رب من يتجلى عليك سبحانه. اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله من يا مولانا. الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك. ربنا يكرمنا ويكرمك جميعا يا رب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها. اللهم صل على النبي. وكم من قرية أهلكناها. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. لا إله إلا الله. إله إلا الله، الله يرضى عليك يا رب. الله يا قرآن، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله، الله أكبر. الله يفتح عليك يا أخي. فلنقصن عليهم بعلم، وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. الله يرضى عليك. والوزن يومئذ الحق. الله يرضى عليك يا رب. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الله، الله يفتح عليك يا رب. الله يرضى عليك يا مستخان. الله يفتح عليك يا عسير يا رب. حاضرة النبي ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لا إله إلا الله. الله يرضى عليك يا شيخ حمزة. الله يا قرآن. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. الله أكبر. الله يرضى عليك يا شيخ. الله، الله. قليلا ما تشكرون. Let's ولقد مكناكم في الأرض. الله يرضى عليك يا مولانا. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الله أكبر. الله يرضى عليك يا شيخ. الله يرضى عليك يا ولي. الله القرآن حلو. الله يوفي أخي يا رب والمسلمين يا رب. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تكفرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا شيخ يا رب. الله الله الله. الله يرضى عليك يا رب. الله يزيدك من النعيم. صلى على حبيب النبي. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن الخلطة. الله يحفظك الصحة والعافية يا رب. الله يرضى عليك. الله على القرآن الكريم. الله يزيدك علم على علمك يا رب. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. الله أكبر. حياة النبي كما نوب يا مولانا. الله يرضى عليك. الله يزيدك من نعمنا يا رب. ما تكثر العين. يا كريم كريم لا يضام. قال فبما أغويتني لأقعدن له لهم صراطك المستقيم. سمعنا الصلاة على النبي. الله يا مولانا. الله يرضى عليك. يا رب. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. الله يا عم الشيخ عنتر الله يكرمك يا اخي. الله الله الله يا رب يا كريم. الله يا مولانا بارك عليك. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. الله الله يكرمك يا رب. الله يفتح عليك ويرضى عليك ربنا. تكسر المرض يا شيخ عنتر يا رب. نعم يا شيخ نعم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يا رب ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم نعم الله يرضى عليك سبحانك. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا شيخ الله يرضى عليك عم الشيخ عنتر كمان يا مولانا. الله يوفقك. الله الله اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة الله فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله على كلام الله المتجلي يا رب. صل على حادث النبي. فوسوس لهما الشيطان. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الله يا مولانا الله يرضى عليك يا شيخ. الله يبارك فيك يا شيخ حمزة بارك الله فيك يا اخي يا رب. الله على كلام الله. الله يا قران كريم. فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور. يا حضرة النبي الله يرضى عليك يا سيدي. الكلام الحلو دي عم تستخدم الله يرضى عليك يا رب. فلما ذاقت الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة إن الشيطان لكما عدو مبين. قال رب ربنا ظلمنا أنفسنا. يا رب الله يرضى عليك يا شيخ. الله يكسر العين. اذكر الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله وحياة الله بتمنى عن الاستقامة. الله يرضى عليك. الله يرضى الصحة. الله الله الله. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. الله يكرمك يا مستخان. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اي والله يا شيخ. الله يكرمك بالايمان يا رب. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. كده يا مولانا. الله يا قرآن كريم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله الله أكبر. الله يفتح عليك يا رب. كده يا أخي. الله يرضى عليك. يا رب يا رب يا كريم. حاضرة النبي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. الله أكبر. يعني يا مولانا. الله يرضى عليك. ولكم في أرض مستقر ومتاع إلى حين. يا رب يا رب يا قرآن كريم. الله يكرمك. قال فيها تحيون قال فيها تحيون. الله الله دعا الكلام. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم. اسمك يا رب. الله على الكلام. الله الله يفتح عليك يا مولانا. الله يرضى عليك. من يمن ولا الله الله. قال فيها تحيون. وفيها تموتون. نعم يا سيدي نعم. نعم يا مولانا. ومنها تخرجون. سمعونا الصلاة على النبي. الله يزيدك يا مولانا من علم يا رب. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسي يواري سواتكم وريك ولباس التقوى لك خير. الله الله يا مولانا. الله يرضى عليك. الله على كلام الله. اللهم صل على حضرة النبي. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله يرضى عليكم بك يا الله. الله يا بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. يا مولانا الله يرضى عليك. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. اذكر الله. يا رب. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم وقبيله من حيث لا ترونهم. يا حضرة النبي. الله يسلمك يا مولانا. ف فيفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو قبيله من حيث لا ترونه. الله يرضى عليك يا شيخ، الله يرضى عليك يا رب. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون عظيم يا مولانا الله يفتح عليك قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا نعم يا سيدي نعم الله يا مولانا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون الله الله يا مولانا فريقا هدى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. الله اكبر الله اكبر. الله يرضى عليك عن استخانتك. صلى على حضره النبي. يا رب. انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الله يرضى عليك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أي والله كمان يا مولانا أول ربع. الله يرضى عليك يا بني آدم. الله يرضى عليك يا رب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيوة الله الله على كلام الله. ليس عليك يا مولانا. إنه لا يحب المسرفين. الله يرضى علينا وعليك يا شيخ عنتر. قل من حرم زينة الله. لا اله الا الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. يا مولانا كمان الصلاة على النبي. التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا كريم يا رب. الله على كلام الله. قل هي للذين آمنوا قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إلا مولانا الله يرضى عليك يا رب. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله يرضى عليك يا دكتور. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل. اللهم صل على حافظ النبي. الله يجزاك قبول. ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. لا إله إلا الله. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. أيوة. ولكل أمة أجل فإذا جاء فأجلهم لا يستأخرون ساعة. الله يا مولانا الله يرضى عليك يا رب. صباح الله عليك الزات من نعم يا رب. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا رب الله يرضى عليك. صدق الله العظيم. حرم يا مولاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم.

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار بأسهم بينهم شديد ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى

سبحان الله عما يشركون هو الله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا